بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. نستفتح في هذا اللقاء تفسير سورة النساء. هذه السورة التي جاء من فضلها أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال كما عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أخذ السبع الأول فهو حبر، من أخذ السبع الأول، يعني السور السبع الأوائل. ولا شك أن النساء من السور السبع الأوائل التي جاءت على ترتيب المصحف. قال فهو حبر، أي بلغ من العلم مبلغا عظيما. فالاعتناء بسورة النساء اعتناء بعلم عظيم، وهنيئا لمن أخذ هذه السورة. وكم ترتيب هذه السورة؟ منهم من جعلها بعد البقرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة قام فصلى قيام الليل فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. ومنهم من قال بل هي السورة الثالثة، لأن العرض الأخيرة هي التي ضبط عليها ترتيب المصحف. ففي العرض الأخير للقرآن لما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل جاءت في السورة الثالثة كما هي الآن. إذن إذا قرأت رتب بترتيب المصحف لأنه على ترتيب العرض الأخيرة. وهل سورة النساء مكية أم مدنية؟ ما تقولون، مكية أم مدنية؟ مدنية. ليش؟ تكلم عن الأحكام، تكلم عن المنافقين، يا أيها الناس، إذن مكية. اختلف العلماء على أقوال. القول الأول أن سورة النساء مكية، وهذا قول الحسن ومجاهد، بدليل أنها ابتدأت بقوله تعالى يا أيها الناس. والعلماء وضعوا ضابطا أن السورة التي فيها يا أيها الناس مكية، والسورة التي فيها يا أيها الذين آمنوا مدنية. القول الثاني أنها سورة مدنية، وهو قول مقاتل، لأن آياتها طويلة، ولأنها مليئة بالأحكام، ولأن فيها ذكر المنافقين وذكر اليهود، وهؤلاء إنما كانوا بالمدينة. وأقوى من هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كما في البخاري: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عنده. ومعلوم أن عائشة دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة. إذن الأقرب أن سورة النساء مدنية كالبقرة وآل عمران. القول الثالث قالوا سورة النساء مدنية إلا آية واحدة مكية. أي آية؟ قالوا قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قيل أنها نزلت لما رد الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة، ونزلت هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهل. هذا القول ذكره الماوردي، وهو قول ليس بقوي. لماذا؟ حتى لو قلنا أن هذه الآية نزلت بمكة لكنها تعتبر مدنية، لأنها نزلت بعد الهجرة، والمدني على التحقيق من أقوال أهل العلم ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة. إذن الأقرب أن السورة مدنية، وبالتالي نتعامل معها تعاملنا مع تفسير السور المدنية. وهذه السورة العظيمة كان يعتني بها الصحابة الكرام، بل كان رسولنا كما سمعت يقرأها في قيام الليل كاملة. مرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، فقال اقرأ عليك وعليك انزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري. فماذا اختار المسعود؟ اختار ان يقرأ سورة النساء، حتى اذا بلغ قول الله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد. قيل لي او نظرت فإذا بعيني الرسول صلى الله عليه وسلم تذرفان، في رواية تسيل دموعه، كان يتأثر الرسول صلى الله عليه وسلم بسورة النساء، مع أن سورة أحكام لكن مع ذلك فيها تأثير عظيم. ومرة مر الرسول صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود وهو يصلي الليل ويقرأ سورة النساء ومعه أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ سورة النساء عبد الله بن مسعود، قال سل تعطى سل تعطى سل تعطى، فسمعناه يقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. قال عمر فبكرته أبشره بالصباح فوجدت أبا بكر قد سبقني. فكانوا يعتنون بقراءة سورة النساء وبسماعها وبالتأثر بها وبصلاتها في قيام الليل. قد تجد البعض منا لا يقرأها كثيرا باعتبار آياتها طويلة أو فيها شيء من الأحكام، وهذا ليس بصحيح، بل اعتني بها. بل يقول المسعود رضي الله عنه في سورة النساء خمس آيات ما يسرني أن فيها غيرهن. من يقول ما هي هذه الآيات الخمسة التي في سورة النساء؟ ما هي الآيات الخمس في سورة النساء التي تفرح الإنسان فيها رجاء، توسع عندك دائرة الرجاء، تحمد الله أنها ستغفر لك الذنوب؟ ما هي هذه الآيات الخمس؟ أنت أول من رفع تفضل. ها؟ من كان لي ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، هذه فيها رجاء؟ أين المغفرة فيها والرحمة؟ ها؟ من رفع تفضل. ها؟ هذه واحدة، ومن يعمل سوءا ثم أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. آية عظيمة، أي إنسان عمل سوء استغفر سيغفر له الله. من يذكر آية أخرى؟ لا ليست هذه. ها؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أحسنت. هذه آية رحمة عظيمة. ها؟ لا ليست هذه. ليست هذه. ها؟ ها؟ لا. هذه عامل من الصالحات صعبة هذا. صلى الله يخلنا. أحسنت. أخوكم نيجيري يقول قول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، كأن الأخ أشار إليه. أحسنت. الحين كم في الآية؟ ثلاثة. أخوكم الأندلسي إيش يقولها؟ أحسنت. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. اجتنب الكبيرة سيكفر الله كل السيئات غير الصغائر. كم آية الآن؟ أربع؟ بقي واحدة؟ إيش الواحدة؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن هذه خمس آيات، وفي رواية لكن فيها ضعف ذكر آيات أخرى، لكن الرواية الثانية فيها ضعف. إذن سورة النساء احتوت على آيات رجاء كثيرة، فيها المغفرة وفيها التوبة وفيها العفو. ولذلك تجد ابن مسعود كان يقرأها كثيرا واختار أن يقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم لما فيها من آيات الرجاء والعفو والمغفرة. فما مقاصد سورة النساء؟ تكلمنا عن شيء من مقاصد البقرة ثم وقفنا عليها، وشيء من مقاصد سورة النساء ثم وقفنا عليها، أو سورة آل عمران. فما مقاصد سورة النساء؟ سورة النساء أتت لمقاصد عظيمة، من أهمها بيان حقوق المستضعفين، فهي سورة المستضعفين. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسنه بعضهم يقول اتقوا الله في حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وسورة النساء بدأت بحقوق الأيتام وتكلمت عن حقوق الأيتام، تكلمت عن حقوق البنات لما جاء عمهم يأخذ إرثهن فنزلت آيات المواريث، تكلمت عن حقوق النساء وكيف أنها لا يجوز أن تظلمها وسيعاقبك الله عز وجل إن علوت عليها علوا كبيرا. ذكرت ما يتعلق بالنساء وكيف أن الإنسان يتق الله أن يذرها كالمعلقة. ذكرت حقوق المستضعفين، ثم ذكرت أيضا حق المستضعفين في الدين، الذين استضعفوا في الأرض لا يجدون حيلة للهجرة والجهاد ولا يجدون سبيلا. ذكرت حقوق المستضعفين. فمن مقاصد سورة النكاح بيان حقوق هؤلاء. كذلك من مقاصدها العظيمة بناء الدولة المسلمة وما يتعلق بأمر الجهاد وما يتعلق بأمر تنظيم العلاقات الداخلية للدولة المسلمة، خصوصا لما تكون الدولة ضعيفة وبدأت تنشأ كدولة الرسول في المدينة، بدأت تنشأ شيئا فشيئا. إذن سنقف مع أحكام متعلقة بأهل الاستضعاف، ونتكلم عن أحكام متعلقة ببناء الدول، فهي سورة عظيمة من السور التي جاءت بأحكام كثيرة. وحقيقة سورة النساء تجد في ثنايا الآيات الكلام على طبائع النفوس ودلالتك على النفس البشرية ما يتعلق بالأمور النفسية للناس، تجد الأحكام وفي أثنائها إشارات لفهم النفسيات. سبحان الله، ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم ربنا من خلق؟ هذه النفس أصعب ما يكون أن تفهمها، لكن الذي خلقها يعلم تفاصيلها سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن نعيش معكم أجواء إيمانية قرآنية تربوية وعلمية، نستفيد الفائدة العظيمة من هذه الصورة ونقف على كثير من أسرارها. وأسأل الله أن يحرك قلوبنا وقلوبكم إلى محبته وطاعته، ويصرفها عن غضبه وانتقامه، إنه سبحانه وتعالى قريب كريم مجيب. والله تعالى أعلى وأعلم.